الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة مريم إلى الآية 41، وهي قوله تعالى: واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إنه كان صديقا، أي بليغ التصديق بما يجب لله من الوحدانية والتنزيل. نبيا إذ قال لأبيه في دعوته إلى التوحيد ونهيه عن عبادة الأصنام: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أي إذا كان هذا المعبود لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا، فلا يدفع عنه ضرا ولا يجلب له نفعا، فلما يعبده؟ قال أبو السعود: ولقد سلك عليه السلام في دعوته أحسن من هذا وأقوم سبيل، واحتج عليه أحسن احتجاج بحسن أدب وخلق جميل، لئلا يركب متن المكابرة والعناد ولا ينكب في الكلية عن محجة الرسالة. فإذا التلطف في الدعوة ليس ضعفا، وإنما هو أدب حتى يرون خلق جميل، ويكون أقرب يعني لاستجلاب قلب من خاطبه إلى الانقياد إلى الحق، لأنه إذا أغلب له في الخوف فإن ذلك يهزه أدى إلى المعاندة وإلى التكبر عن الانقياد إلى الحق. أما إبراهيم عليه السلام فقد أبدع في أدبه وحسن خلقه، حيث طلب منه علة عبادته لما يستحق به عقل كل عام. طلب منه أن يذكر له العلة، كيف يعبد؟ لما تعبد؟ فلما تعبد هذا سؤال عن العلة، عن علة عبادة أبيه لما يستحق به عقل كل عاقل من عالم وجاهل ويأبى الركون إليه فضلا عن عبادته التي هي الغاية القاسية من التعظيم. مجرد الميل إلى الصنم الذي هو لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن عابده شيئا، هذا أمر يستحق به كل عاقل سواء كان عالما أو جاهلا، ويتأتى بمجرد الركون إلى هذا الصنم فضلا عن أن يتورط في عبادته التي هي أقصى درجات التعظيم، فالعبادة هي أعلى درجات المحبة والتعظيم، مع أنها أي العبادة لا تحق إلا لمن له الاستغناء التام والإنعام العام. لا تحق العبادة ولا يصح أن توجه العبادة إلا إلى الله الحق الذي له الاستغناء التام، مستغني تماما عن عباده وعن خلقه، والإنعام العام أيضا على خلقه وهو الله سبحانه وتعالى، الخالق الرازق المحيي المميت المثيب المعاقب. ونبه على أن العاقل يجب أن يفعل كل ما يفعل لداعية صحيحة وغرض صحيح. إنسان العاقل في أي فعل يأتي فلا بد أن يكون هناك علة صحيحة وغرض صحيح وراء هذا الفعل الذي يأتي. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ والشيء لو كان حيا مميزا سميعا بصيرا قادرا على النفع والضر مثيقا بإيصال الخير والشر، لكن كان ممكنا، يعني كان من قسم الممكن زائد الوقوع، لتفلتح العقل السليم عن عبادته وان كان اشرف الخلائق لما يراه مثله في الحاجه والانقياد للقدره القاهره الواجبه. فما ظنك بجماد مصنوع من حجر او شجر ليس له من اوصاف الاحياء عين ولا اثر؟ لان حتى لو كان المعبود مخلوقا حيا، إنسانا مثلا حيا مميزا عاقلا سميعا بصيرا، يقدر أيضا أن يتسبب في جلب نفع أو دفع ضر، لكنه إنسان مخلوق محدث، فإن العقل السليم يستنكف عن عبادة مثل هذا الإنسان حتى لو كان هو أشرف بني آدم. لماذا؟ لأنه يراه مثله تماما في الحاجة والانقياد لإرادة القادر القاهر سبحانه وتعالى الذي خلقه وهو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان يستنكف عن عبادة مخلوق مثله حي عاقل سريع بصير قد يرفع وقد يضر، لكن فكيف يعني بجماد مصنوع من حجر أو شجر؟ ليس لهم من أوصاف الأحياء عين ولا أثر. فهذه الجملة اليسيرة وهذه الألفاظ القليلة من إبراهيم عليه السلام في قمة البلاغة جمعت أحسن منهاج وأقوى دليل وأبدع احتجاج، وذلك كله في حسن أدب وخلق جميل. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. أي وحق القاصر اتباع الإنسان الكامل، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. ولذلك إبراهيم عليه السلام حينما يقابل أباه أو يلقى أباه يوم القيامة فيقول له يعني ألم أدعوك إلى التوحيد، ألم أقل لك كذا وكذا، فيقول ودعوتك إلى أن تتابعني على التوحيد، فيقول له الآن لا أعصي، الآن لا أعصي، حيث لا ينفعون هذه الطاعة ولا هذه الزيادة يوم القيامة. فهنا يقول إبراهيم يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. هذه منة الله سبحانه وتعالى أن آتاه الله الوحي والعلم، فاتبعني أهدك الصراط سويا، أي معتدلا لا إفراط فيه بعبادة من لا يستحق ولا تفريط بترك عبادة من يستحق. وكذا في باب الأخلاق والأعمال قال المهيبي: أي وإن كان حق الابن اتباعا أبي في العرف لكنه باطل، لأن الحق اتباع الصواب. يعني العرف يرى أن الابن يدفع أباه، لكن في ميزان الحق لا، يعني كل مخلوق مطالب أن يتبع الحق. فلو كان الحق مع الابن والأب على ضلال، الحق حق أن يتبع، فإن الأب يكون مطالبا في هذه الحالة باتباع الابن. هنا قال المخزومي: تم عليه السلام بدعوته إلى الحق مترصقا به متلصفا، فلم يتم أباه بالجهل المخرج ولا نفسه بالعلم الفائق. انظر إلى الدقة في اختيار الألفاظ من الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، غاية الترقق والتلصف. فلم يتم أباه بالجهل، كما تلاحظ في هذا الوقت لم يصفه بالجهل، وإن كان هو جاهلا وفي أقبح درجات الجهل، حيث عبد ما لا يسمع ولا يعقل ولا يغني عنه شيء، لكنه لم يتم أباه بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق، لكنه قال: إن معي طائفة من العلم وشيئا منه ليس معه، قد جاءني من العلم، نوع من التواضع والترصف والترصف. فلم يبقى يقول أنت جاهل ودعني أنا أعلمك، فإن الله أوحى إلي العلم العظيم وأنا عالم علامة، ولا قال ذلك، وإنما تلقف لم يبالغ في غسل نفسه بعلمه، غسل يعني من العلم. أيضا فكأن العلم الذي عنده ليس بعلم الفائق، وإنما قال: إن معي طائفة من العلم وشيئا منه ليس معه، وذلك علم الدلالة على الطريق السوي، فلا تستنكر، وهب أني وإياك في مسير، وعندي معرفة بالهداية دونك، فاتبعني أنجد من أن تضل وتفيد. بل هذا أولى، يعني كان الأب والابن يصطحبان بعضهما في سفر مثلا في طريق، والابن هو الذي يعرف الطريق جيدا في وقت الصحراء، والأب لا يعرف، واضح. فهل لأن العرف يرى أن الابن يدفع أباه فيمشي يتبع حتى وإن هلك معه، أم أن العقل والمنطق يعني يحكم بأن يتبع من عنده الخبرة التي توصف بها طريق السعادة والنجاة؟ فإذا كان هذا في سفر في طريق في الصحراء، فما بالك في السفر إلى الآخرة حيث يستقر الإنسان في جنة أو في نار، لا شك أن صاحب الحق أحق أن يتبع. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. سلف عليه السلام بتصديقه ونهيه عما كان عليه. انظر هناك التصديق عن طريق النهي وتخفيف عبادة الشيطان، فهنا تصديق محمود لأنه تصديق عن الشر، بل عن أقبح الشر على الإطلاق. سلف بتصديقه ونهيه عما كان عليه، بتصويره بصورة يستنكرها كل عاقل، ببيان أنه أي الشيطان مع عرائه عن النفع بالمرة مستجلب بضرر عظيم. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. إن المنهج الذي كان عليه أبوه كان في سورة يستقبحها ويستنكرها كل عاقل، ذلك أنه ليس فيه نفع بالمرة، بجانب أنه مستجلب للضرر العظيم، وهو في حقيقته عبادة للشيطان لما أنه الآمر به والمسول له. فكل مخالفة سواء كانت معصية أو حتى الشرك والكفر انما هي تقع في تدوير الشيطان وتدينه، وذلك الطاغوت هو الشيطان. فالشيطان وراء كل فساد وكل معصية، بحيث انه الذي يهز الناس ازا على هذه المعصية. كل سبب يقع فغالبا هذا يكون بماذا؟ بتدوير الشيطان وتدينه. الى ان اتى الزمان العجيب الذي نعيش فيه وسمعنا عن عبادة الشيطان عبادة مباشرة، يعني واقف انهم يقولون عبد الشيطان مباشرة نفس الشيطان وليس عن طريق التدوين والتدويل. صلى الله عليه وسلم يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية. تعليل لموجب النهي وتأكيد له، يعني لماذا أنا أنهك أن تعبد الشيطان؟ علل ذلك ببيان أنه مستعصي على ربك الذي أنعم عليك بفنون النعم، ولا ريب في أن المطيع للعاصي عاص، والإظهار في موضع عند الضمار لزيادة التقرير. لم يقل يا أبت لا تعبد الشيطان إنه كان للرحمن عصية، ولكن قال إن الشيطان كان للرحمن عصية لزيادة التقرير والاقتصار على ذكر عصيانه من بين سائر جناياته لأنه ملاكها. والتعرض لعنوان الرحمانية لإظهار كمال شناعة عصيانه، صفة الرحمانية إنه كان للرحمن لبيان شناعة عصيان الشيطان للرحمن تبارك وتعالى. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن لكونك عصيت وواليت عدوا فيقطع رحمته عنك كما قطعها عن الشيطان. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، أي مقارنا له ومشاركا معه في عذابه. قال الزمخشري ربع عليه السلام لتخويفه سوء العاقبة وبما يدره ما هو فيه من التبعة والوبال، ولم يخل ذلك من حسن الأدب. حتى هذه العبارة التي فيها بيان عاقبة ما هو عليه، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، فلم يخل مع ذلك من حسن الأدب، حيث لم يصرح بأن العقاب لاحق له، لم يقل له أن هتروح كذا إلا حتى سوف يعني يسعى الله فيك نار لأنك تفعل كذا وكذا، وكان يمكن أن يكون لها مسألة أن هذه غيرة على الحق وهو على الحق، لكن مع ذلك انظر الى التزام الادب يعني عند النصيحه، وفي نفس الوقت اظهار التلطف والشفقه، اني اخاف ان يمسك عذاب الرحمن، انظر الى غايه الشفقه. وطبعا ابراهيم يقول هذا بحق، يعني لا يدعي مقاما ليس هو فيه، انه فعلا من حبي لابيه وتبقت علي اخاف اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فلم يصرح بان العقاب لاحق له وان العذاب لا يلصق به، ولكنه قال اخاف ان يمسك عذاب، فذكر الخوف والمس وذكر العذاب. انظر الى الدقه، اني اخاف، وبعدين قال سيدخل المرحب ان يمسك، ثم قال عذاب ولم يقل العذاب، فذكر الخوف والمس وذكر العذاب. وجعل ولايه الشيطان ودخوله في جمله اشعائه واوليائه اكثر من العذاب، يعني كان كما ترى من الكلام في نوع من الترقي، لهذا اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن، فاذا مسك عذاب من الرحمن اقصى ما يقاه الله عليه من عقوبه ان يصير وليا للشيطان، ان يصير من اولياء الشيطان فتكون للشيطان وليا. فجعل ولايه الشيطان ودخوله في جمله اشياعه واوليائه اكثر من العذاب، وقدر كل نصيحة من النصائح الأرقى بقوله يا أبتي توسلا إليه واستعطافا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال أي أبوه مصرا على عنادي لطرف غلوه في الضلال. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أي أمعرض ومنطلق أنت عنها، وإنما قدم الخبر على المبتدأ لأنه كان أهم عنده. راغب هذا هو الخبر، يعني في الأصل أنت راغب عن آلهة إبراهيم أنت، فقدم الخبر لأنه كان أهم عنده. وتصرف من همزة لإنكار نفس الرغبة، أراغب على ضرب من التعجب، كأن أباه يتعجب منه، راغب أنت عن آلهة، كأن الرغبة عنها مما لا يصدر عن العاقل فضلا عن ترغيب الغير عنها. وفيه تسلية للرسول صلوات الله عليه عما كان يلقى من مثل ذلك من كفار قومه حيث كانوا يتعجبون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وقت كانوا يتعجبون لأن هم الذين على الحق وأن من عاد هذا مما يستغربون منه لئن لم تنتهي لأرجمنك تهديد مؤناه أي لئن لم تنتهي عن القول بها وعن نصحك لأرجمنك بالحجارة واهجرني مليا أي تباعد عني زمانا طويلا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا أي مبالغا في النطق به وفي جوابه بقوله عليه السلام سلام عليك مقابلة السيئة بالحسنة كما قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أي لا أصيبك بمكروه بعد لن تلقى مني إلا السلام يعني أنا لا أجيب ولا أصيبك ولا أصيبك بمكروه قال سلام عليك أي لا أصيبك بمكروه بعد سأستغفر لك ربي ولكن سأدعو ربي أن يغفر لك كما قال واغفر لأبي قال السمحتري وفي الآية دليل على جواز متاركة المنصوح والحال هذه ماذا مثل الوطن المنصوح إذا مثل هذه الحالة من النفور من الحق وأن يقول له لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا غاية النفور من الحق في هذه الحالة يجوز المتاركة متاركة يعني تجنبه والابتعاد عنه والحال هذه ويجوز أن يكون دعا له بالسلامة استنالة له والاستقطاب قلبه ألا ترى أنه وعده بالاستقطاب قال سلام عليه سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وفي التكليف استدل بعضهم بالآية على جواز ابتداء الكافر بالسلامة وقال ابن كثير وطبعا تكونوا حاجزين في مثل هذا يعني تتأملوا في دقة في عبارات العلماء يعني هنا يقول وفي التكليف استدل بعضهم بالآية على جواز ابتداء الكافر بالسلامة واضح الاثنين طبعا هو الاثنين للسيوفي في التأويل ومعنى استدل بعضهم فهنا القتلي لا يعني ذلك انه يعتمد هذا المذهب لكن كل هذه الآية استدل بها من ايه من ذهب الى انه يجوز ابتداء الكافر بالسلامة لكن لما كان هذا التنبيه تنبيه عارض لم يعني يتوقف بتحقيق المسألة ابتداء الكافر بالسلامة اذا نظمنا الأدلة لكن أن هذا غير جائز لا تبدأوهم بالسلام لا تبدأوهم بالسلام الخلاف فيما إذا وبدع سواء في السلام فيرد عليه السلام أن تقتصر على قول وعليكم واضح هذا هو الذي فيه خلاف أما هذه المسألة فالراجح عدم جواز ابتداء كافة الكفار لكن فمثل هذه العبارة لا تعني أن القبطيين يعتمد هذا الكلام وقال ابن كثير قد استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه مدة طويلة وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرام وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق في قوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب فمعنى ذلك أن إبراهيم بقي مدة يستغفر لأبيه بعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرام وبعد أن ولد له إسماعيل وإسحاق في قوله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب طيب ما الذي يدل على أنه كان بعد ميلاد إسماعيل وإسحاق ولوالدي ولا ولوالدي ولوالدي ام هي لوالدي طيب ما علاقتها باسماعيل واسحاق اين صحيح لان الايه اكثر في سوره ابراهيم هي الحمد لله الذي واحد وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق هذا هو سياق الدعوه فمعناه انه كان الرزق ابراهيم هي اسماعيل واسحاق عليهما السلام وقد استغفر المسلمون لفراداتهم واهليهم من المشركين في ابتداء الاسلام وذلك ابتداء بابراهيم الخليل في ذلك حتى انزل الله تعالى قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله الى قوله تعالى الا قول ابراهيم لاستغفرن لك يعني لكم في ابراهيم والذين معه اسوه حسنه في كل ما فعلوه وفي كل ما قالوه الا في هذا القول الا تتاسوا بهم فهذا معنى قوله تعالى إلا قول إبراهيم لأبيك لأستغفرن لك يعني إلا في هذا القول فلا تتأسوا به ثم بين تعالى أن إبراهيم أخلع عن ذلك ورجع عنه فقال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم أيضا وقال تعالى أيضا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم. نعم قال ابراهيم عليه السلام قال سلام عليك سأستغفر لك ربي انه كان بي حفيا واعتزلكم اي اتباعد عنك وعن قومك بالهجره واعتزلكم وما تدعون من دون الله اي من اصنامكم. قال سمحني وما تدعون اي ما تعبدون. فالمراد بالدعاء هنا العباده لانه منها ومن وثائقها ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده لان هي العباده الدعاء هو الطلب الدعاء هو الطلب والعباده هي نوع من الطلب. لماذا الانسان يعبد الله؟ يطلب بذلك الثواب يطلب بذلك النجاه. هي العباده هي اصلا هي نوع من ايه؟ من الطلب وصفه الى حصول هذا الرجاء والطلب. ويدل عليه قوله تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. واضح اذا هذه الايه يعني منا يستدل به على ان العباده قد يعبر عنها بالدعاء تماما. العباده يعبر عنها بالدعاء بدل انه قال هنا تامل هاتين الايتين واعتزلكم وما تدعون من دون الله ثم في الايه التاليه فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فانظر كيف يعني استعملت العباده مكان الدعاء والعجز فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله واعتزلكم وما تدعون اي تعبدون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي سخيرا. طبعا هذا وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الدعاء هو العباده ثم تلا قوله تعالى فقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فاستعمل ايضا العباده مكان الدعاء. وادعو ربي اي اعبده وحده ادعو ربي اي اعبده وحده عسى الا اكون بدعاء ربي سخيا اي خائنا ضائع السعي. وفيه تعريض بسخاوتهم بدعاء الهتهم. اما انتم فسوف تشقون بتوجيه الدعاء والعباده الى غير الله سبحانه وتعالى مع التواضع لله بقوله عسى وادعو ربي عسى رجاء وما فيه من عظم النفس ومراعاه حسن الادب. هو لا يقول ان الله لا يسلم لان الله يعني قطعا سوف يستجيب دعاءه وانما هو يرجو الله ان يستجيب دعاءه لان عسى الا اكون في دعاء ربي سخيا. فهذا فيه عظم للنفس ومراعاه لحسن الادب والتنبيه على ان الاجابه والاثابه بطريق التفضل منه تبارك وتعالى كما قال الشاعر ما للعباد عليه حق واجب بل لا ولا سعي لديه ضائع ان عذبوا فبعدله او نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فليس ما للعباد عليه حق واجب وانما هو محض فضل وامتنان من الله سبحانه وتعالى. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وذلك بالمهاجره من الشام وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا اي جعلنا له بنين وحفده انبياء. وهبنا له اسحاق ويعقوب اسحاق ابنه ويعقوب حفيده فيقول وكلا جعلنا نبيا جعلنا له بنين وحفده انبياء فرت عينه بهم في حياته كما فسرته الملائكه انما بشرك من اسحاق فبسماه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. وقال في سوره الانبياء وذكرناه باسحاق ويعقوب باسحاق ويعقوب نافله يعني زياده عن ابن الابن انه حتى يرى يعني احفاده. فاي جعلنا له سنين وحفله الانبياء قرت عينه بهم في حياته بدل من فارقه من اقربائه الكفره الفجره. وهذه سنه الله سبحانه وتعالى ان من ترك شيئا لله عوضه الله الخير فيه. لما اعتذر قومه وهاجر من وطنه لوجه الله سبحانه وتعالى ولاقامه دينه وتوحيده كافاه الله بان عوضه خيرا منهم دليل وحفله وجعلهم انبياء وقرت بهم عينه في حياته بدل من فارقه من اقربائه الكفره الفجره. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عاليا. ووهبنا لهم من رحمتنا اي ما عرف فيهم من النبوه والذريه وسعه الرزق وحوزه الارض المقدسه. وجعلنا لهم لسان صدق عاليا اي ثناء حسنا. عبر باللسان عما يوجد باللسان وجعلنا لهم لسان صدق عاليا. هو عبر هنا باللسان عن ما يوجد في اللسان، عن الشيء الذي آلته اللسان، وهو السماء الحسن، السماء الرامة، وجعلنا لهم لسانا صدقا. فعبر باللسان عما يوجد في اللسان وهو السماء الحسن الذي يكون باللسان، كما عبر باليد عما يطلق باليد وهو العطية، وإضافته إلى الصدق ووصفه بالعلو للدلالة على أنهم أحقاء بما يثنى عليهم، وأن مجاهدتهم لا تخفى. هذا هو الحكمة من قوله لسان صدق عليا، يعني أنهم لو يثنى عليهم ويمدحون بأشياء هم متصفون بها بالكرم، ممكن أن يوصف بالكرم وهو بخيل، ممكن يوصف بالصدق وهو كاذب، ممكن أن يوصف مداهنة يعني بالذكاء وهو غريب، أو أي ذلك يوصف الإنسان من المنافسين أو المداهنين بصفات ليست موجودة فيه. أما هنا فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الثناء الذي يثنى به عليهم هم يستحقونه بالفعل، وجعلنا لهم لسانا صدقا، ثناء صادق وليس ثناء من ذاك يعني اسم على غير مسمى، وإنما لسانا صدق عليا، يعني هم أحقاء جديرون بما يثنى عليهم به، وأن مجاهدتهم في سبيل الله لا تخفى. واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا، أو إنه كان مخلصا، فبكفر الله أي هو أخلص العبادة عن الشرك وأكمل وجهه لله، وقرئ بفتحه إنه كان مخلصا أي أخلص الله، يعني اصطفى، كما قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يعني اصطفى. وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن، أي من جانبه الأيمن من موسى، الجانب الأيمن بالنسبة لموسى عليه السلام. وناديناه من جانب الطور الأيمن، أي من جانبه الأيمن من موسى، حين ذهب يبتغي من تلك النار جزوة، فرآها تلوح فقطبها فوجدها سمة فنودي عندها إني أنا ربك. وقرب له نبيا، أي مناديا أي كليما، إذ كلمناه بلا واسطة، وقربناه نبيا أي مناديا، مناديا يعني كليما، كلم الله واسطة وبلا واسطة. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا ليسد أزرق في أداء الرسالة. وهذه بلا شك كفاعة لا يمكن أن يتخيل أن أخا يدفع في أخيه كفاعة أفضل من هذه الكفاعة، حينما سأل موسى ربه أن يبعث معه أخاه هارون النبي فاستجاب الله له يعني دفعه فيه وقبل منه هذا وأتاه ما سأله. فهل هذا احتمال قائم أن تحصل كفاعة أفضل من هذا القدر الآن؟ لا يمكن، لأن هو ختمة، وقف هذه من أعظم كفاعة من أخي في أخيه، حيث جعله نبيا ورسولا معه. واذكر في الكتاب إسماعيل وهو ابن إبراهيم عليه السلام، وإنما فصل ذكره عن ذكر أبيه وأخيه لإبراز كمال الإنابة بأمره بإيراده مستقلا، يعني لم ينكر الله سبحانه وتعالى إسماعيل مع إسحاق ويعقوب مع أخيه إسحاق ومع أبي إبراهيم للمزيد من العناية لإبراز شأن إسماعيل بصورة مستقلة لا على سبيل التبعية لأبيه وأخيه، لإبراز كمال الاعتناء بأمره في إيراده مستقلا. إنه كان صادق الوعد، هذا تعليل للأمر، تعليل للأمر أي أمر. واذكر، صحيح تعليل للأمر، واذكر في الكتاب إسماعيل هذا أمر، ثم علم لماذا يعني يستحق إسماعيل أن يثنى عليه في القرآن الكريم وأن يذكر في القرآن الكريم. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، تعليل للأمر وإراده عليه السلام بهذا الوقت، وإن شاركه فيه بقية الأنبياء، لا شك أن جميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام يعني كانوا صادقي الوعد، لكن يعني أورده الله سبحانه وتعالى بهذا الوقت مع أنه مشترك بينه وبين سائر الأنبياء تشريفا له وإكراما، ولأن هذه الخصلة بالذات هي المشهور من خطابه، وناهيك أنه وعد منك به الصقر على الفتح توفى به، هل هناك يعني صدق أكثر من هذا؟ حينما قال النبي عليه السلام ستجدني يا أبا افعل ما تؤمر، انظر كيف يعد أباه، يوعد أبوه يقول له إيه، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، الذي يوفي في مثل هذا هل يمكن أن يوفي فيما دونه؟ فإذا كان وعد ووفى في الفتح لم يقل لم يترفض من الامر ولذلك قال تعالى فلما اسلم اسلم كلاهما وخضع لامر الله وتلغه للجبين ما حصل مقاومه من اسماعيل عليه السلام ولا اعتراض وانما وفى فيما وعد. افلا يعني نكون ابرز خصال هذا النبي الكريم جد نبينا محمد عليه الصلاه والسلام هي الصدق الوعد؟ فناهيك انه وعد من نفسه الصبر على الذبح فوفى به حيث قال ستجدني ان شاء الله من الصابرين. وهذا اعظم ما يتصور فيه. وفيه تنبيه بعظم هذه الخله ان هذه الخصله خصله عظيمه من صفات المؤمن ولذا كان ضدها نفاقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق انه اذا وعد اخلف واذا عاهد غضب واذا خاصم صدر واذا اؤتمن وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة أي كان يبدأ أهله في الأمر بالصلاة والعبادة ليجعلهم قدوة لمن وراءهم ولأنهم أولى من سائر الناس كما قال تعالى وأنزل عشيرتك الأقربين وقال أيضا وأمر أهلك بالصلاة وقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ألا ترى أنهم أحق بالتصدق عليهم فإذا كان الأقارب الإحسان الدنيوي أولى صدقة والمال فالإحسان الديني الذي هو التعليم والدعوة والإسلام يكون أولى وأجزى ويكونون أحق به من غيرهم وكان عند ربه مرضية أي لاتقائه بالنعوت الجليلة التي منها ما ذكر ثم يقول تعالى واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا وهو شرف النبوة والزلفى عند الله عز وجل فالعلو معنوي او رفعناه مكانا عليا رفعه بجسده حيا الى السماء قال ابتهاج قيل والثاني اقرب يعني انه رفع حسي لان الرفعه المقترنه في المكان لا تكون معنويه ورفعناه مكانا عليا الرفعه لا تكون فيها مقتضى كلمه مكان لابد ان تكون يعني حسيه يقول وفيه نظر لانه ورد مثله بل ما هو اظهر منه كقوله وكن في مكان اذا ما سخطت تقوم ورجلاك في عافيه ومما يؤيد الثاني ما روي في الصحيحين عن انس في حديث المعراج انه صلوات الله عليه راى ادريس عليه السلام في السماء الرابعه وادريس هو الياس الاتي ذكره في سوره الصافات ويسمى في التوراه الياس ولرفعه الى السماء فيها نبأ عجيب قد يكون التنبيه الكريم في هذه الايه أثار إليه والله تعالى أعلم. ثم قال تبارك وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم أولئك إشارة إلى المذكورين في السورة من لدن زكريا إلى إدريس عليه السلام وما فيه من معنى البعد من إشعار بعلو رتبتهم وبعد منزلتهم في الفضل أولئك البعد يعني ارتفاع مقامهم عليه السلام أولئك الذين أنعم الله عليهم أي بفنون النعم الدينية والدنيوية من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا أي ممن هديناهم بالحق واجتبيناهم بالنبوة والكرامة إذا تتلى عليهم آيات الرحمن أي إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه سجدوا لربهم خضوعا واستكانة مع ما لهم من علو الرتبة وثمور الزلفى عنده تعالى. اي نعم طبعا هذا المعنى يعني كما سمى لذلك مرابة يعني فخر الانبياء وشرفهم انما هو ناتج عن امعانهم في العبودية فكلما امعن الانسان في العبودية التي هي غاية الحب مع غاية الذل كلما ارتفع مقامه عند الله فمن تواضع لله رفعه الله عز وجل. فالأنبياء فخرهم وشرفهم هو في الخضوع والتذلل لله عز وجل. فكما نلاحظ هنا رفع الله شأن هؤلاء الأنبياء أجمعين ثم وصفهم بالسجود والخضوع والاستكانة مع ما لهم من علو الرتبة. لماذا؟ لأنه لا ترتفع رتبهم إلا لذلهم لربهم عز وجل. نعم. وفي هذه الآية استحباب السجود والبكاء عند سماع التلاوة. أيضا قال ابن كثير أجمع العلماء على مشروعية السجود هاهنا اقتداء بهم واتباعا لمنوالهم. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة مريم فسجد وقال هذا السجود فأين البكاء؟ يعني كأنه يعاجب نفسا ومن معه أنهم الآن امتثلوا هذا الهدي فسجدوا حينما تليت عليهم هذه الآية، لكن لم يوفق فيها فقط بالسجود، وإنما اقترن بالسجود البكي البكاء، فكان يقول لهم هذا السجود فأين البكي. ولما ذكر تعالى خدمة السعداء ورب الأنبياء ومن اتبعهم من القائمين بحدود الله وأوامره ذكر من نبذ دعوتهم ممن خلفهم وما سينالهم بقوله سبحانه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقرئ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوات في الجمعي أي المتضمنة للسجود والأذكار المستدعية للبكاء. وإذا أضعوها فهم إلى سواها من الواجبات أضيعا لأنها عماد الدين وقوامه وخير أعمال العباد. فالإنسان إذا كما قال عمر رضي الله تعالى عنه من حافظ الصلاة فهو لما سواها أحفظ ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. فمن حافظ على الصلاة فهو لما سواها أحفظ. هل تتخيل يمكن تتخيل واحد محافظ على الصلاة الخمس في جماعة مثلا ثم يأتي ويفطر عند في رمضان؟ هذا لا يمكن الإنسان يتخيل، لا يقع أبدا واضح. يعني لماذا؟ لأنه لكن ممكن تجد العكس، ممكن تجد هذا من نراه ونعجب له الناس يحافظون جدا على صيام في رمضان وهم يضيعون الصلاة يضيعون الصلاة الخمس، لكن الصلاة هي المكان. من حافظ على الصلاة فهو أولى أن يحافظ على غيرها من شعائر الإيمان وأعمال الإيمان. ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، إذا هانت عليه الصلاة لم يعز عليه شيء. اللي ضيع الصلاة فهو ضيع ما عداها من الأعمال يعني الصالحة. وتأمل هنا كيف قرر الله سبحانه وتعالى بين إضاعة الصلاة واتباع الشهوات. فمن أضاع الصلاة لابد أن يستأثر للشهوات، لابد أن تأثره الشهوات، هذا شيء مجرد وملاحظ. كلما فرط الإنسان في الصلاة إنما كان يدخل أن يقع فيما في الشهوات، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فكما أن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر فإن الفحشاء والمنكر ينهيان عن الصلاة. فالصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر، والفحشاء والمنكر والمعاصي تنهي عن الصلاة. ولذلك قال هنا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، لأن من أضاع الصلاة يتورط في اتباع الشهوات. واتبعوا الشهوات أي فأتوا بما ينافي البكاء والأمور المرضية من الأخلاق والأعمال من الانهماش في المعاصي التي هي بريد الكفر. فسوف يلقون غيا اي شرا. قال الزمخشري كل شر عند العرب غي وكل خير رشاد. قال المرقد كمن يلقى خيرا يحمل الناس امره ومن يغوى لا يعدم على الغي نائما. الغي هنا معناه الشر، اي من يفعل خيرا يحمل الناس امره ومن يفعل الشر لا يعدم اللوائم على فعله. وقيل أراد الشاعر بالخير المال وبالغي الفقر أي ومن يفتخر. ومنه قول القائل والناس من يلقى خيرا يعني مالا قائلون له ما يشتهي ولأم المخطئ الهبل. لأم المخطئ الهبل يعني السكن أو السكن يعني تفقد ولده. ويجوز أن يكون المعنى فسوف يلقون غيا أي جزاء غي جزاء غي كقوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أي شرا وعقابا. فأطلق عليه أو فأطلق عليه كما أطلق الغي على مجازاته المسببة عنه مجازا. أو فسوف يلقون غيا أي ضلالا عن طريق الجنة فهو بمعناه المشهور. إلا من تاب، إلا من تاب عن ترك الصلوات واتباع الشهوات وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيبة أي وعدها إياهم ملتبسة أو ملتبسين بالغيب أي غائبة عنهم غير حاضرة. وعدهم إياها بالغيب وهم لا يرونها الآن أو هم غائبون عنها لا يرونها أو هي غائبة عنهم غير حاضرة. وإنما آمنوا بها بمجرد الأخبار أيضا. أو المقصود وعدها إياهم بسبب إيمانهم. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأسيا أي لا يخلف. قل قبل عدن معناها إقامة، عدن معناها إقامة. لا يسمعون فيها لهوا إلا سلاما، أي لا يسمعون فيها فضول كلام لا طائل تحته، لأن اللغو أصلا هو خوف العصافير الذي لا معنى له. أهل الجنة لا يسمعون في الجنة فضول كلام لا طائل تحته، لا يسمعون لغوا، وهو كناية عن عدم فضول اللغو عن أهله. المقصود إيه؟ المقصود أن أهلها لا يلغون، أهل الجنة لا يتكلمون بكلام لا معنى وراء، كلام تافه أو لغو. وسمعنا لا يسمعون فيها لغوا لأنهم إيه؟ لا يتكلمون بكلام لا طائل تحته، فهو كناية عن عدم فضول اللغو عن أهلها. قال الزمخشري رحمه الله في تنبيه فيه تنبيه ظاهر على وجود تجنب اللغو واتقائه، حيث نزه الله عنه الدار التي لا تكليف فيها، مع ان الجنه هي دار ولا تكليف فيها، فنزه اصحاب الجنه عن اللغو، فمن اولى ان تكون في دار التكليف التي نحن فيها محاسبون ان نتنزه عن سماع اللغو. وما احسن قوله سبحانه وتعالى واذا مروا باللغو مروا كراما، وقال تعالى واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين نعوذ بالله من اللغو والجهل والخوض فيما لا يعنينا. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، يعني الا تكليما، وهو تكليم الملائكه عليهم او بعضهم على بعض. طيب اذا الاستثناء يكون نوع الاستثناء ايه؟ منقطع طبعا، لان لو كان الاستثناء مقرر عادي او مقرر لكان ايه معناها ان السلام ده نوع من اللغو، لا لكن الا هنا بمعنى ايه؟ لكن لا يسمعون فيها لغوا لكن يسمعون فيها تكليم الملائكه، هذا هو معنى الاستثناء المقدر، تكون الا بمعنى لكن، واضح؟ فاذا الا سلاما اي الا تسليم، اما تسليم الملائكه عليهم واما تسليم بعضهم على بعض على الاستثناء المنقطع، كما قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما. قوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وهم المتصفون بشعب الايمان المسرون في مواضع كثيره من آية القران. ولما قص سبحانه من انباء الانبياء عليهم السلام ما حط مثبتا له وعقده بما احدثه الخلق، فخلف من بعدهم خلق الله الصلاه، فخلق في الدم وخلق في المسح، يقول انتم خير خلق لخير خلق، لكن في الشر تسكت الناس كما هنا، فخلق من بعدهم خلق في الزمن. فلما قص سبحانه وتعالى من انباء الانبياء عليهم السلام ما قص مثبتا له وعقبه بما احدثه الخلق وذكر جزاءهم، عقبه بحكايه نزول جبريل عليه السلام ردا لما زعمه المشركون من انه كان يخلوه فلا يزور يدخل الهجر، يعني يتركه ويهجره، فكان المشركون يعني يقولون له قد قلاك ربك من خلاء الهجر والقتل فلا يزوره، فتسلية له صلى الله عليه وسلم واعلاما بان الحال ليس على ما زعمه هؤلاء القلب. فقال سبحانه وتعالى وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، اي وما كان ربك نسيا اي ينسى شيئا ما، بل لا يفيض علما ولا ينزل ملكا الا لحكمه يستعد لها الحال، اي فليس عدم النزول الا لعدم الامر به، وما نتنزل الا بامر ربك ولم يكن لتركه تعالى لك وتوديعه اياه، ان هذا ان عدم النزول الوحي لم يكن بسبب ان الله سبحانه وتعالى قلاك او ودعك او تركك، وانما لان الحكمه لم تقتضي ان يامرنا بالنزول. وفي اعاده اسم الرب المعرض عن التبليغ الى الكمال اللائق مضافا الى ضميره عليه السلام من تشريفك والافعال بعله الحكم ما لا يخفى، وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والارض وما بينهما اي الى التواجع والنديمات والسحب وغير ذلك، فاعبده واصطبر لعبادته. قوله تعالى رب السماوات والارض وما بينهما، قال بعض علماء الفلك الايه تدل على ان السماوات اكثر من سبع، وان ذكر السبع ليس للحق كما قدمناه في البقره، لان السماوات عني بها الكواكب والارض كوكب منها، قال أبو سعود الآية بيان استحالة النسيان عليه تعالى، فإن من بيده ملكوت السماوات والأرض وما بينهما، كيف يتصور أن يحوم حول ساحته سبحانه الغفلة والنسيان وهو خبر محذوف أو خبر من رقيب؟ قوله تعالى جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته أن تعلم له سميا فاعبده واصطبر لعبادته أي يثبت لها على الدوام هل تعلم له سميا أي مثلا وكفئا فتلتفت إليه وتقبل في وجهك نحوه فيفيض عليك مطلوبك والجملة التقدير لوجود عبادته وحده أي إذا صح أن مثل له ولا يستحق العبادة غيره لم يكن جزء من التسليم لأمره والقيام بعبادته والاستمرار على مسافها ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أي يقول بطريق الإنكار والاستبعاد أأخرج حيا بعد ما لبثت في القبر مدة فإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا أي قبل جعله ترابا ونطفة وكان عدما صرفا لا وجود له في الأعيان فلا تبعد إعادته فالمقصود ما أعجل الإنسان في إنكاره وعدم تذكره بما ذكر وهو الذي أعطي العقل لينظر في العواقب وأنعم عليه بخلق السماوات والأرض وما بينهما ليعرف المنعم فيشكره ويعبده فيجازى على فعله أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنه والشياطين أي لنحشرن المنكرين للبعث مع الشياطين الذين أغووهم وأغلوهم عن الحق ثم لنحشرنهم حول جهنم جثيا جثيا جمع جاث من جهة إذا قعد على ركبتين وذلك لهول المطلع فلا يستطيعون قياما كقوله تعالى وترى كل أمة جاثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا أي لنخرجن إلى النار من كل فرقة الذي هو أشد على الرحمن الذي رحمه بإنزال الكتب وإرسال الرسول وتعريف مضار الشهوات بالعقل والنقل عتيا أي جراءة بإيكال الشهوات على أمره وعدم مبالاته به تبارك وتعالى ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وهم المنتزعون فإنهم أولى الشيعة ثم لننجعلنا من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا أي بالمنتزع وهم المنتزعون فإنهم أولى الشيعة إذ ضلوا وأضلوا لأجل إرثاث الدنيا وشهواتها فصاروا أولى بالصلي لها فيخطون بعذاب مضاعف ثم قال تعالى وإن منكم إلا واردها أي ليس أحد منكم من بر وفاجر إلا وهو يردها يعني يدخل النار كان على ربك حتما مقضيا أي حكما جزما مقطوعا به ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم بعد الورود والإحضار في التعريف ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا أي لا يمكنهم التجاوز عنها قال الجمهري فيه دليل على أن المراد بالورود الجثو حواليها وأن المؤمنين يفارقون الكفرة إلى الجنة بعد تجافيهم وتبقى الكفرة في مكانهم جافيهم وحقيقة هذه الآية تحتاج لشيء من التفصيل وذلك سوف نتناول تفسيرها كما يعني ذكره العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان حقيقة من الشنقيطي في تفسير سورة مريم أطال النفس جدا أطال جدا يعني هذه الآيات التي اشرحها اليوم الجزء الذي درسناه يعني هو موجود هنا عنده صفحة 282 إلى حوالي 650 تقريبا، يعني حوالي أكثر من 70 صفحة في جزء فقط الذي درسناه اليوم. فهذا السبب أن أنا الليلة لم يعني أفصل في دراستي دراسات من أضواء البيان، فينصح الإخوة بمراجعة في أضواء البيان أن فيه فوائد عظيمة جدا خاصة فيما يتعلق بأحكام الصلاة، لقد فصل في تفسير قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فنختصر على هذه الآية لأهمية تفصيلها. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اختلف العلماء في المراد بورود النار في هذه الآية الكريمة على أقوال، يعني ما المقصود من قوله تعالى وإن منكم إلا واردها؟ القول الأول أن المراد بالورود الدخول، ولكن الله يصرف أباها عن عباده المتقين عند ذلك الدخول، يعني أن جميع الناس لابد أن يكونوا جهنم وإن منكم إلا وارد، هذا فقط من الله سبحانه وتعالى، ما منكم من أحد إلا وسوف يرد النار. هذا هو القول الأول أن الورود معناه الدخول. القول الثاني إن المراد بورود النار المذكور الجواد على الصراط، المرور على الصراط لأنه جسر منصوب على متن جهنم. الثالث أن الورود المذكور هو الإشراف عليها والقرب منها. الرابع أن حظ المؤمنين من ذلك الورود هو حظ الحمى في دار الدنيا. هذا المذهب الرابع يعني قال الرسي رحمه الله تعالى والحق أنه لا دلالة فيه على عدم ورود المؤمن المحموم في الدنيا النار بالآخرة، وقصارى ما يدل عليه أنه يحفظ من ألم النار يوم القيامة. يقول السلسفي بعد ذكر هذه الأقوال الأربعة وقد قتلنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في معنى الآية بكونه هو الغالب في القرآن، فغلبته فيه دليل استقرائي على عدم خروجه من معنى الآية، وقد قدمنا أمثلة لذلك. فإذا علمت ذلك فاعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما استدل على المراد بورود النار في الآية بمثل ذلك الدليل الذي ذكرنا أنه من أنواع البيان في هذا الكتاب المبارك. قبل أن نذكر كلام السكتي هنا بعض الحواشي، فقد قال عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينة عن عمر وأخبرني من سمع ابن عباس يخاطب نافع بن الأزرق وهو من الخوارج يعني يجادله، فقال ابن عباس الورود الدخول، فقال نافع لا، فقال ابن عباس إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وقال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. فهل طبعا واضح أن معناها الدخول أورد هو أورد هو أم لا؟ ثم قال أما أنا وأنت فسندخلها فانظر هل نخرج منها أم لا، وما أرى الله مخرجك منها في تكذيبك فضحك ناقة. رواه ابن جرير وروى ابن جرير عنه قال قال أبو راشد الحروري وهو ناكع الأزرق لا يسمعون حديثها، فقال ابن عباس ويلك مجنون أنت أين قوله يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا وإن منكم إلا واردها والله إن كان دعاء من مضى اللهم أخرجني من النار سالما وأدخلني الجنة غانما. يقول السلطفي وإيضاحه أن ورود النار جاء في القرآن في آيات متعددة والمراد في كل واحدة منها الدخول، فاستدل بذلك ابن عباس على ان الورود في الايه التي فيها النزاع هو الدخول بدلاله الايات الاخرى على ذلك كقوله تعالى يخدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد البرود، وقال فهذا ورود الدخول، وكقوله لو كان هؤلاء الهه ما وردوها وكل فيها خالدون فهو ورود دخول ايضا، وكقوله ونسوق المجرمين الى جهنم وردا، وقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون. وبهذا استدل ابن عباس على نافع بن الأزرق بأن الورود الدخول، واحتج من قال بأن الورود الإشراف والمقاربة بقوله تعالى ولما ورد ماء مدين، قال فهذا ورود مقاربة وإشراف عليه، وكان قوله تعالى فأرسلوا واردهم. ونظيره من كلام العرب قول زهير بن ابي سلمى في معلقته: فلما وردنا الماء زرقا جمابه وضعنا عصي الحاضر المتخيم. قالوا والعرب تقول: وردت القافله في البلد وان لم تدخله ولكن هربت منه. واحتج من قال بان الورود في الايات التي نحن بصددها ليس نفس الدخول بقوله تعالى: ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون. قالوا قوله تعالى اولئك عنها مبعدون وقوله لا يسمعون حديثها، قالوا ابعادهم عنها المذكور في هذه الايه يدل على عدم دخولهم فيها، الورود غير الدخول. واحتج من قال بان ورود النار في الايه بالنسبه للمؤمنين حر الحمى في دار الدنيا وان منكم الا واردها، يعني حتى المؤمنين، اما المؤمن فوروده النار هو ان تصيبه الحمى وهو في الدنيا، هذا هو حظه من النار. بحديث احتج بحديث الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء، وهو حديث متفق عليه من حديث عائشه واسماء ابنتي ابي بكر وابن عمر ورفع بن حبيب رضي الله عنهم اجمعين. ورواه البخاري ايضا مرفوعا عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال مقيده: عفى الله عنه وغفر له، قد سلم على ان الورود في الايات معناه الدخول ادله. الاول هو ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما من ان جميع ما في القران من ورود النار معناه دخولها غير محل النزاع، فدل ذلك على ان محل النزاع كذلك، وخير ما يفسر به القران القران. الدليل الثاني هو ان في نفس الايه قرينه داله على ذلك، وهي انه تعالى لما خاطب جميع الناس لانهم سيردون النار برهم وفاجرهم بقوله: وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا، بين مصيرهم ومآلهم بعد ذلك الورود المذكور. فقال عز وجل: ثم يعني بعد الورود ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، اي نترك الظالمين فيها، دليل على ان ورودهم لها دخولهم فيها، هل يكون معناه ونذر الظالمين فيها يعني مشرفين عليها من فوق مثلا او من بعيد، ام فيها معنى داخلها؟ فقوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر نترك، لن يعني يتجدد لهم اي حاجه، انما سيبقون على ما فيها ما كانوا فيه من الدخول، باب الدخول. ونذر الظالمين فيها اي نترك الظالمين فيها، فهذا دليل على ان ورودهم لها دخولهم فيها، ان لو لم يدخلوها لم يقل ونذر الظالمين فيها، بل يقول وندخل الظالمين فيها. فلما لم يقل وندخل الظالمين وقال ونذر، دل على انهم دخلوا بالفعل، وهذا واضح كما ترى. وكذلك قوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا، دليل على انهم وقعوا فيما من شأنه انه هلك. ثم ننجي، ينجيه من ماذا؟ من سيف، من شأنه انه هلك وهو دخول النار وورودها. ولذا عطف على قوله تعالى: وان منكم الا واردها، قوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا. الدليل الثالث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عن الحديث بسنده عن ابي سميحه قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا لا يدخلها مؤمن، فقال بعضهم يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فذكرت له ذلك، فقال واهوى باصبعيه الى اذنيه، ثم يدعو على نفسه ان يصيب اذنيه القبر لو لم يكن سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فلقيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فذكرت له ذلك، فقال واهوى باصبعيه الى اذنيه: ثم ان لم اكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى ضرب ولا فاجر الا دخلها، فتكون على المؤمنين بردا وسلاما كما كانت على ابراهيم، حتى ان للنار زبيبا من برده. ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين في هذه. قال ابن حجر في الكاف التاب لتحرير احاديث الكتاب، قال في هذا الحديث رواه احمد وابن ابي شيبه وعبد بن حميد، واخرجه ابو يعلى والنسائي في الكلى والبيهقي في الصعق والحكيم في النوازل، الى ان قال ابن كثير: غريب ولم يخرجه. ثم قال الشنقيطي رحمه الله: الظاهر ان الاسناد المذكور لا يقل عن درجه الحسن، لان طبقته الاولى سليمان بن حرب وهو ثقه الامام حافظ مشهور، وطبقته الثانيه ابو صالح او ابو سلمه غالب ابن سليمان، العكي الجهضمي الخراساني أكثر من الفطرة وهو ثقة. وطبقته الثالثة كثير بن زياد أبو سهل البرساني بصري نازل بلخ وهو ثقة. وطبقته الرابعة أبو سمية وقد ذكره ابن حبان في الثقة. وبتوثيق أبي سمية المذكور تتضح صحة الحديث لأن غيره من رجال هذا الإسناد ثقات معروفون. مع أن حديث جابر المذكور يعتبر بظاهر القرآن وبالآيات الأخرى التي استدل بها ابن عفان وآثار جاءت عن علماء السلف رضي الله عنهم كما ذكره ابن كثير عن خالد ابن معدان.